الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين. الحمد لله الذي جعل صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوتنا في حرم الإيمان، كل عام وأنتم بخير. نحييكم مع أولى نسمة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما. نحييكم وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر. إخوتنا في رحاب الإمام، أهلنا شهر كريم، شهر الصيام والقيام، شهر العبادة والتربية، فاللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. هل الهلال فمرحبا رمضان، شهر به قد أنزل القرآن، شهر أطل على الزمان بنوره فتخافتت وتوارت الأزمان، شهر له عند المليك كرامة وله هنا بين الأمان مكان. رمضان يا شهر الصيام فمرحبا، قد جئت بالغفران يا رمضان، رمضان جئت مهللا ومكبرا ومناديا كي يذكر القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نحتفي بشهر رمضان، وأن نلقاه بحفاوة وإبيان، وأن نؤدي الصوم فيه إيمانا واحتسابا لله، وأن نجعل من الصوم مدرسة لأخلاقنا، ورياضة لأرواحنا، وصفاء لنفوسنا، ونقاء لضمائرنا، وعافية لأبداننا. شهر الصيام إذا ما جاء يمطرنا غيث السماح وبرد الصفح والغفران، والصوم يشفع للإنسان في غده يوم الحساب إذا ما حلق الميزان. أيامه أيكة بالظل وارفة، أغصانها البر والإيثار والإحسان. يا أيها الشهر كلنا أملا في الفوز بالعفو والرضوان يا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل الكلمات التي تقال في هذا الشهر الكريم، ونحن نبدأ صيام اليوم الأول من هذا الشهر. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إخوة الإيمان، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين، نستهل لقاء الفجر، لقاء اليوم الأول من هذا الشهر الكريم، بالقرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات من كتاب الله تعالى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من أول سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل

ذري أشم أريد بمن في الأرض أشم أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومن يعرض عن ذكر ربه

شيء عدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. وذكر القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم حقا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هو أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سرحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورتي الجن والمزمل تلاها علينا القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر باليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليومنا صيام اليوم الأول من أيام هذا الشهر الكريم فعظموا إخوة الإيمان هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن وتعرضوا فيه لنفحات الرحمن، واكثروا فيه من البر والإحسان، وتزودوا فيه من الطاعات، فإن خير الزاد التقوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.